نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديث متصل حول كتاب الصيام. توصلنا إلى أحكام القضاء. من يفطر في نهار رمضان يجب عليه القضاء، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، عدة يعني أن يقضي عدة من الأيام التي أفطرها، وينبغي أن يبادر بالقضاء حتى تبرأ ذمته ولا يتأخر فيدخل عليه رمضان الآخر فيكون مفرطا في ذلك. وإذا كان الإنسان معذورا يؤخر. عائشة رضي الله عنها تقول إنه كان يكون عليه الصوم في رمضان فما أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تخدمه فما تتفرغ إلا في شهر شعبان. لو أخر الإنسان صيام رمضان حتى جاءه رمضان الآخر فهو على حالين اثنين: الحالة الأولى أنه معذور في ذلك، فهذا ليس عليه إثم وعليه أن يقضي بعد رمضان. يعني شخص عليه 5 أيام من رمضان ثم أصبح معذورا، مرة في سفر، مرة مرض، مرة شغل، ما استطاع أن يقضي، فجاء رمضان القادم، نقول ليس عليك إثم، ما في تفريط، إنما عليك أن تقضي ما فاتك. فإن كان غير معذور، مهمل، أهمل يوم يوم كذا، فجاء رمضان القادم فعليه إثم لأنه أخر صيام رمضان والقضاء عن وقته، وعليه أن يقضي. يفتي كثير من العلماء بأن عليه طعام، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف فلا يستدل به، فالصحيح أنه آثم يستغفر ويتوب من هذا الإثم وعليه أن يقضي ما فاته. من مات وعليه صوم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع حديثا في ذلك والعلماء تكلموا عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ما معنى هذا الحديث؟ الذي يموت وفي ذمته صيام يصوم عنه وليه. ما معنى في ذمته صيام؟ معنى في ذمته صيام يعني استطاع أن يقضي فلم يقضي، استطاع، كان له قدرة وكان له وقت أن يقضي فلم يقضي، هنا ثبت في ذمته. طيب إذا لم يستطع القضاء ليس في ذمته شيء. مثال: أفطر في رمضان يوم يومين ثلاث أربع خمس، مات في رمضان، هل في ذمته شيء؟ لا. لماذا؟ لأنه لا وقت للقضاء، هو في رمضان الآن لم يتمكن من القضاء، إذن ليس عليه شيء ولا على وليه. واضح يا جماعة؟ إذا لم يتمكن، هو ما تمكن ومات في رمضان، أو مات بعد رمضان لكن استمر به المرض، يعني مات 10 شوال ومات مريضا ما استطاع القضاء، هل في ذمته شيء؟ لا، ولا يقضي عنه أولياؤه. واضح؟ من الذي يقضي؟ الذي يموت وكان استطاع القضاء بعد رمضان، يلا أقضي، قال ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم ثم توفي، استطاع فلم يقضي، هنا نقول بأنه ثبت في ذمته الصوم، هنا نقول صام عنه وليه وجوبا أم استحبابا؟ لا استحبابا، هو يموت ويلزم أولاده، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن جمهور علماء على أن هذا على الاستحباب، الصارف للاستحباب هو قوله تعالى ولا تزر وازرة ألا تزر وازرة وزر أخرى. نقول لأوليائه برا بأبيكم صوموا عنه، قالوا ما نريد الصوم. نقول خذوا من تركته مال وأطعموا عن كل يوم إيش؟ عن كل يوم مسكينا. وجدنا شخص أجنبي يعني ما يقرب له، جارة مثلا، قال أريد أن أصوم، نقول له ممنوع ولا نخلي صوم؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ها ما يصير يعني؟ ما يصير ولا ما يصير؟ ما يصير، ها اختلف العلماء في ذا. والصحيح يصير، لأن هنا كلمة وليه جاء خرجت مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب من الذي يهتم بالميت؟ أولياء الميت. ثم وليه من هو؟ هل هو العاصب أو الوارث أو القريب؟ اختلف العلماء في ذلك. إذا قلنا العاصب يعني العصبة فقط قلة، إذا قلنا الوارث أكثر، وإذا قلنا القريب كل أقربائه. والحديث عام، قال وليه، ولعل الأقرب أن يقال الوارث، لأن الذي يهتم بالميت غالبا هم من؟ هم الورثة. إذا نقول يصوم عنه أولياؤه، فإن لم يصم أولياؤه صام عنه أي إنسان، فإن لم يصم عنه أحد أخذ من تركته وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن لم يكن له تركة عفى الله عنه سقط عنه، والله غفور رحيم. ما الذي يلزم من أفطر لكبر أو مرض؟ لا يذكر المؤلف الآن العاجز عن الصوم عجزا مستمرا، إما لمرض مزمن عافانا الله وإياكم، أو لكبر في السن. الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فسر ابن مسعود كلمة يطيقونه يتجشمونه، ما يستطيع تعب، فهذا الله عز وجل عذره بأنه يطعم عن كل يوم مسكينا. كيف يطعم؟ أنس رضي الله عنه لما كبر سنه ماذا كان يفعل؟ يجمع 30 مسكينا آخر يوم في رمضان ويطعمهم يشبعهم. إذن أطعامه وجبة مشبعة. لكن متى يطعم؟ هل يجوز أن يطعم هذا الشخص عاجز الآن أول يوم رمضان 30؟ لا، لأن سبب الإطعام ما حصل، كل يوم بيومه أو آخر يوم على الشهر كله. يعني إحنا متى نقول له أطعم؟ لما ما يصوم. طيب كيف يطعم اليوم عن غد وهو الآن ما يدري ما سيحصل؟ واضح أن بعضنا سيذهب اللجنة أول يوم قال 30 أطعم الآن، قل لا، إما يوم بيوم أو آخر يوم يطعم، أو يوكل اللجنة يعطيها مثلا المال ويقول مثلا يطعم كل يوم مسكين أو آخر يوم يطعم 30 مسكين. هذا أحد المعذورين، وهو الكبير الذي لا يستطيع الصوم. المعذور الثاني المسافر، والمسافر له 3 أحوال. الأول أن يكون أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فهذا يحرم عليه الصوم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان عليهم مشقة شديدة وحر، أمرهم أن يفطروا، فبعضهم لم يفطر. ليس عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرغبون النبي صلى الله عليه وسلم، قد يغير رأيه، قد يعني قاله من باب الإشراق وليس بأمر النبوي، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على شخص يظلل عليه وساقط مغشيا عليه، ما بال هذا الشخص؟ قالوا صائم، مشقة. قال ليس من البر الصوم في السفر. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. لا تأخذ حديثا حتى تقرأ سببه، لأن لو قرأنا الحديث الآن ليس من البر الصوم في السفر، ماذا نفهم؟ لا يجوز الصوم سفر نهائيا. ولذلك تعرفون كتاب صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير لمن؟ الألباني، كتاب قيم. لكن هذا الكتاب ننتبه أنها في أحاديث قولية فقط، ما في قصة، بس قولية. فبعض الناس يمسك صحيح الجامع يقرأ ويطبق، يقرأ، هذا خطأ. ممكن يكون في قصة، ممكن يكون في فهم مثل هذا. الآن لو أخذت حديث ليس من البر الصوم في السفر، ماذا تفهم؟ لا يجوز أن تصوم. متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما رأى رجل إيش ساقط على الأرض. إذن إذا وجدت مشقة شديدة نقول يحرم الصوم. إذا في مشقة لكن متوسطة، يعني يستطيع الصوم لكن في مشقة، هنا يكره له الصوم، الأفضل أن يفطر. إذا لم تجد مشقة فالأحسن الصوم، وهذا الذي تجمع به الأحاديث. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. حديث قاطع أن القضية تتعلق إيش؟ تتعلق بالمشقة. وقال الصحابة كنا في سفر في شدة حر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، كانا راكبين. ماذا نفهم من كلمة كانا راكبين؟ مرتاحين. وبقية الصحابة كانوا مفطرين. عندنا احنا الآن في العامية تقول أنت صائم ولا فاطر، صح؟ الفاطر هو الله، خطأ الكلمة هذه. إذن إيش نقول؟ مفطر. أنا فاطر يعني خالق. ومن المعذورين في رمضان المريض، وله أيضا ثلاث أحوال. إذا كان هناك مشقة عادية أدنى وجع في الأصبع أو صداع بسيط، فهذا يجب عليه أن يصوم، يجب عليه. إذا كان هناك مشقة خفيفة يعني يستطيع يصوم لكن بمشقة، فهذا أفضل له أن يفطر، يكره له الصوم. إذا وجدت مشقة شديدة فهذا يحرم عليه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من الأمور الواجبة في الصوم النية، وفي صوم الفريضة يجب أن تكون النية من الليل قبلها ليلة الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بالنيات، وقوله لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لابد تكون النية الليلة الماضية، يكون عندك نية للصوم. أما في النفل فيجوز أن تنشئ النية في النهار بشرط أن لا يكون هناك مفطر قبلها، يعني مو تفطر بعدين تقول أنا أنوي الصوم، لا. إنسان استيقظ الساعة 10 صباح 11 قال خلنا نصوم، فأنشأ النية في النهار صوم نافلة، يجوز؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم مر على عائشة رضي الله عنها قال عندكم طعام؟ قالت لا في النهار، قال إني إذن صائم. إيش يعني إني إذن؟ يعني النية الآن أنشأها. ففي صيام النفل يجوز أن تكون في النهار، لكن في النفل المطلق لا النفل المقيد. فالنفل المقيد لابد أن تكون له نية في الليل، مثلا عرفة ما يستيقظ الصباح الساعة 9-10 قال يلا أنا أصوم عرفة، لا راحت عليك عرفة، يكون اليوم إيش حام، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين 70 خريفة، عاشوراء، أي شيء له سبب لابد تكون هناك نية في الليل. فإن لم تكن هناك نية في الليل صح صيامه على أن يكون نفلا مطلقا. ها؟ أعقد النية على أنها صوم نفل. إذن لابد أن تكون في لابد أن يكون في الليل. طيب النية كما تعلمون محلها إيش؟ القلب. ولا يجوز التلفظ بالنية فهو بدعة في كل العبادات. فلا تقول نويت أن أصوم، نويت أن أتسحر، نويت أن أعتكف، نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، فهذه من البدع المحدثة والتي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا القرون المفضلة، ولا الأئمة الأربعة، إنما أحدثت بعد ذلك. أحكام الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. دليل وجوبه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فرض الحج على القول الصحيح في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، إنما حج في السنة العاشرة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن مكة لم تطهر من الأصنام ومن الشرك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ومكة كلها طاهرة من الشرك. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل في هذا العام بالوفود، ولذلك السنة التاسعة تسمى إيش؟ عام الوفود. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا، دخلت كل، لأن ما سقطت قريش خلاص كل العرب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، فسمي عام الوفود. لا شك أن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للوفود أعظم من الحج، فأخره لهذين السببين. السبب الأول ليكون هناك مشرك ولا مشركين، والسبب الثاني لأنه عام الوفود. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، الحج المعروفة تسمى حجة الوداع. أما العمر جمع عمرة، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، أربع مرات اعتمر عليه الصلاة والسلام وحج مرة واحدة. حكم العمرة خلاف بين العلماء، وأقرب الأقوال أنها واجبة في العمر مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال للصحابي حج عن أبيك واعتمر، لما قال له إن والدي لا يستطيع أن يحج واعتمر قال حج واعتمر، فأمره بالعمرة. وأحاديث كثيرة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. إذا توفرت شروط الحج نقول للشخص وجب عليك أن تحج فورا. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي هل الحج على الفور أو على التراخي. إذا قلنا على الفور إذا توفرت الشروط وجب أن يحج الآن وإلا يأثم، وإذا قلنا على التراخي على راحته حتى توفرت الشروط. والشروط الحج خمسة: إسلام، العقل، البلوغ، حرية، الاستطاعة. يتوفرت هذه الأمور وجب فورا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، تعجلوا فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فرصة، توفرت الشروط قد لا تتوفر مرة أخرى، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. إذن خمس شروط: الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يجب الحج على مجنون، لا يجب، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل. ولا يجب الحج على الصبي، نفس الحديث والصبي حتى يبلغ، لكن يصح من الصبي. يعني الكافر لو حج حجه باطل، المجنون لو حج حجه باطل، الصبي لو حج حجه صحيح لكنه غير مجزئ. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وإذا حج الصبي هل له أجر؟ هو نفسه الأجر ولا للولي؟ له لوليه، لأن لما رفعت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، لي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. له حج، الحج له، ولك أجر التربية والعناية وتيسير الحج، فهو له أجر لكنه لغير مجزئ. الشرط الرابع: الحرية. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. نستكمل الحديث السابق: أيما حج، أيما إيش قلنا؟ عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس: الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة لها أربعة أحوال: الأول أن يكون مستطيعا بماله وبدنه، الحالة الأولى بماله وبدنه، عنده فلوس وعنده صحة فهذا يجب عليه الحج، هذا واحد. اثنين: أن يكون مستطيعا بماله دون بدنه، عاجز بس عنده فلوس، ما الواجب؟ ها؟ ينيب، يجب عليه أن يدفع مال شخص يحج عنه، هذا اثنين. ثلاثة: أن يكون مستطيعا ببدنه دون ماله، عنده صحة ما عنده فلوس، لا يجب عليه الحج إلا من لا، اللي إنسان عنده قوة وصحة بس ما عنده فلوس، نقول لا يجب عليك الحج إلا لا ما عنده مال، إلا من يروح من الكويت 1400 مسكين يموت. ها لا، إلا أهل مكة. أهل مكة ما يحتاجون نفقة، هم أهل مكة صح ولا لا؟ فلا يحتاجون نفقة. أنا رأيت بعض أهل مكة يحج مشي كل المناسك. إذن هذه أربع ثلاثة. الرابع: غير المستطيع لا بماله ولا بدنه، لا يجب عليه الحج. إذا حج الإنسان بالصبي فإن كان غير مميز، تعرفون الصبي مميز وغير مميز، وعند جمهور الفقهاء سن التمييز كم؟ 7 سنين، ليس إجماع، عند أكثر علماء 7 سنين، لأن الغالب أنه يميز. ما هو ضابط التمييز؟ قال العلماء في ضابط التمييز: ها، يسمع يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا ضابط التمييز، يفهم الخطاب ويرد الجواب، ويفهم ويرد، لأن الصغير ممكن يفهم لكن يرد خطأ، فالغالب في السن 7 يفهم ويرد صح، قال هذا مميز. وفي زمن الآيباد والآيبود والآيبيد كم سن تمييز؟ 2 والله ما استغرب الآن فعلا، يعني 5 سنين أنا أتوقع اليوم مميز، ممكن 4، لكن العلماء ضبطوا ضابط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة على 7، فهذا أضبط. الصبي غير المميز دائما يلحق العلماء أحكامه بالمجنون، ليس لأنه مجنون، لأنه لا، العقل ضعيف وليس له نية، فدائما يلحقونه بالمجنون. ولذلك إن كان الصبي دون التمييز يعقد النية له وليه، ينوي بقلبه أنه حج، ويجنبه محظورات الإحرام ويطوف ويسعى ولا غير ذلك. أما الصبي المميز فيعلمه إيش النية، أن يقول انوي. والصبي المميز وغير المميز عنده خطأ. إيش يعني عنده خطأ؟ يعني إذا فعل محظورات الإحرام ليس عليه شيء، ليس لأنه غير مكلف أصلا. ومن الاستطاعة، ومن الاستطاعة أن تكون، أن يكون للمرأة محرم، هذا من الاستطاعة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر، الحديث في الصحيحين: لا تسافر إلا مع ذي محرم. شوفوا الحديث، قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة. لاحظوا الآن في تخير بين الحج، بين عفوا بين الجهاد، شيء عظيم، وبين أن يكون محرم مع امرأته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق في حج مع امرأتك. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المحرم على إيش؟ على الجهاد، فدل على أن المحرم شرط، أو عفوا واجب، واجب ليس شرط، واجب بمعنى يجب عليها أن يكون معها محرم، وإن سافرت بلا محرم فهي آثمة. العلماء اختلفوا اختلاف كبير في المحرم، لكن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل وقال: امرأة انطلقت حاجة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرأتك صغيرة أو كبيرة؟ ما قال. هل قال: معها رفقة؟ العلماء عندهم قاعدة نافعة، وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. مفهوم يا رجال؟ سجع، ها؟ عيد مرة ثانية. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. مفهوم يا رجال؟ الحين بعض الناس يكتبها بعدين لما يدرس يقول: مفهوم يا رجال؟ ممكن. نعم، لا يوجد تخييم، لا يوجد. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن هذا أمر يحتاج فيه الاستفصال، لم يستفصل، ولذلك هذا من أقوى الأدلة على أن يجب أن يكون هناك محرم مطلقا. ما قال: والله إذا كانت كبيرة يجوز، وإذا صغيرة ما يجوز. كان ممكن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال: هل معها رفقة مؤمنة ومؤتمنة؟ ما قال. فقال بعض العلماء بذلك، أكيد معروف المسألة، لكن انظروا إلى الحديث، كان بالإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين، وهو والآن وقت البيان. وجاء في سنن الدارقطني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. حديث فاصل: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. صحيح وجوب المحرم. من هو المحرم؟ العلماء يعرفون المحرم، يقول: زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. سبب مباح يعني رضاع أو مصاهرة. إذن كل من تحرم عليه تأبيدا، ها، إما بنسب أو مصاهرة أو رضاع فهو محرم. سبعة من النسب المحارم، سبعة من النسب وسبعة من الرضاع وأربعة من المصاهرة غير الزوج، معروف. بس من النسب من هم محارم المرأة؟ الأب وإن على، يعني أب جد، الابن وإن نزل اثنين، الأخ ثلاثة، العم أربعة، الخال خمسة، باقي اثنين، ابن الأخ ابن الأخت، سبعة: الأب، الابن، الأخ، العم، الخال، ابن الأخ، ابن الأخت، هؤلاء محارم من النسب، مثلهم من الرضاع، أب من الرضاع، ابن من الرضاع، أخ من الرضاع، عم من الرضاع، خال من الرضاع، ابن أخ من الرضاع، ابن أخت من الرضاع، سبعة بسبعة. أربعة من المصاهرة، زوج الأم، زوج البنت، أب الزوج، ابن الزوج، واضح؟ امرأة عندها زوج أمها، زوج أمها يعتبر محرم، وامرأة عندها بنت، زوج بنتها محرم لها، وامرأة تزوجت رجل والد هذا الزوج زوجها محرم، تزوجت رجل عنده ابن أصلا هذا الابن محرم، واضح؟ فسبعة من النسب وسبعة من الرضاع وأربعة من المصاهرة غير الزوج. قال العلماء يشترط في المحرم ثلاث شروط: الإسلام والعقل والبلوغ. فحتى يصح المحرم أن يسافر معها أن يكون مسلما عاقلا بالغا، أما الإسلام فواضح، وأما البلوغ وأما العقل أيضا أوضح، وأما البلوغ قال بعض العلماء لو قارب البلوغ وكان في صفة الرجولة وتحمل المسؤولية وصيانة المرأة جاز أن يكون محرما، وهو قول جيد، واضح؟ لو قارب البلوغ وكان في صفة الرجولة وصيانة المرأة فهو قول جيد أن يكون محرم. وإذا كم سن البلوغ؟ ليس سن معين، هي علامات، إما الإنبات، إنبات شعر العانة، أو الاحتلام، فإن لم يحصل الإنبات ولا الاحتلام إذا أتم 15 سنة، واضح؟ طيب الصوت الثقيل خشن مو من بلوغ هذا؟ لما واحد صوته ثقيل علامة صح؟ لا، ليست علامة شرعية عند العوام، بس يظنون أن هذا الصوت خشن إذا انبلغ، لا، ما في دليل شرعي، ما في دليل شرعي. إنبات شعر الإبط أيضا لا، الشارب أيضا لا، إنبات شعر العانة أو الاحتلام فإن لم يتم 15 سنة. وبالنسبة للمرأة زيادة رابعة وهي الحيض، متى ما حاضت المرأة فهي بالغة لو كانت دون العشر. طيب نفقة المحرم على من؟ على المرأة. طبعا يجب أن تكون، متى يقول حق المرأة يجب عليك؟ إذا كان عندها مال هي، إذا ما عندها مال لا يجب، إذا ما عندها مال ما يجب. فإذا توفر لها هي المال والصحة ووجدت محرم نقول عليك نفقتك ونفقة المحرم. ها؟ عادي طبعا عادي، احنا عندنا الرجل كريم ما شاء الله، ها؟ حقوق الرجل احنا نبي الآن كل المرأة حقوق المرأة، رجل الآن غالب الرجال فيما أعلم يعني، وهو اللي يتحمل تكاليف الحج مع أن الواجب عليها هي، مثل ما قلنا في الذهب زكاة الذهب، هي تستأنس بالذهب ويدفع فلوس الزكاة، طيب هي اللي مستمتع بالذهب هي تدفع، لا يزعم عين الحريم بس. طيب من وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته، نعم إذا مات الإنسان ولم يحج نقول أولا يحج عنه وليه، يحج عنه وليه، والأحاديث في ذلك كثيرة، إن أمي ماتت فلم تحج أفحج عنها؟ قال حجي عنها. فإن لم يحج عنه أخذ من تركته ودفع عليه شخص ثقة ويحج عنه، بشرط أن يكون هذا الشخص قد حج إيش عن نفسه، حتى الأبناء، لأن رجل قال لبيك عن شبرمة، فقال رجل الرسول صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي، قال هل حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلا بد الإنسان أن يحج. لو أن إنسانا حج، لو الإنسان لم يحج ثم حج عن غيره، قال انقلبت النية له فرضا، انقلبت النية له، لأن الحج يجب عليه قبل أن يحج، قبل أن يحج عن غيره. مواقيت الحج، المواقيت جمع ميقات، وهو ما حدد ووقت للعبادة من زمان أو مكان، ما حدد ووقت للعبادة من زمان أو مكان. عندنا مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية وردت في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. الآية سبحان الله الشاهد من الآية غير موجود عندكم، فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. إيش فائدة معرفتنا أن المواقيت الزمانية ثلاث؟ أن الحج ينعقد من هذه الأشهر. بمعنى لو ذهب الإنسان يريد التمتع وذهب إلى مكة في شوال واعتمر في شوال ناويا التمتع وجلس في مكة إلى يوم الثامن ثم أحرم بالحج وأكمل، صح تمتعه؟ صح، لأنه في أشهر الحج. لو ذهب الإنسان في رمضان واعتمر ناويا التمتع وجلس في مكة إلى الثامن من ذي الحجة، انعقد تمتعه؟ لا، يصبح مفرد، لأن العمرة هنا قبل أشهر الحج، وشهر أشهر الحج تبدأ من واحد شوال. زين، سؤال صعب: لو أن إنسانا اعتمر بعد غروب شمس آخر ليلة من رمضان، بعد غروب شمس آخر ليلة من رمضان ناويا التمتع وجلس بمكة إلى الثامن بالليل، ها لا ليلة شوال، ما دخل شوال بالليل، هذا ليش احنا عيدنا؟ اذا بعد المغرب دخل شوال، دخل، لان الليلة النهار اليوم يتبعه ليلة، ايش يتبعه؟ ليلة قبلها، صح؟ احنا الان اي ليلة شنو اليوم الحين اي ليلة؟ احنا ليلة باشر. عدل، سؤال اصعب منه، بهذا سهل؟ لا، سؤال اصعب منه. لو انه في الميقات قبل غروب شمس اخر ليلة، في الميقات قال لبيك اللهم عمره، لما غربت شمس اخر ليلة من رمضان اعتمر، يلا عاد نشوف الحين، فهمتم السؤال؟ النية قبل غروب شمس آخر ليلة، العمرة بعد الغروب، فنشوف يعني هل العبرة بنية العمرة ولا مناسك العمرة؟ النية، لا صحيح النية. فهنا يعتبر أنه اعتمر إيش؟ عمرة رمضان. ولذلك بعض الناس عندنا قبل رمضان بيوم يبي يعتمر في رمضان، شو يسوي؟ قالوا احتمال بكرة رمضان، وما احتمال، راح سيارته أو بعضهم الطيارة، طيارته مثلا الظهر، قال أنا أروح إذا عمره اعتمر بالليل ونوى، وصل المغرب قال رمضان، قال الحمد لله، ما يدري مسكين أن عمرته هذه عمرة شعبان. واضح؟ لأن العقد النية قبل رمضان. اي ما خالف، اذا اذا اذا اذا النيه في شوال خلاص. طيب، مواقيت المكانيه حددها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس مواقيت، قال ميقات اهل المدينه ذو الحليفه، اللي يسمون الناس اليوم ابيار علي تسميه خاطئه. تعرفون ليش سموا ابيار علي؟ قالوا لان علي رضي الله عنه قاتل الجن داخل الابيار، وعلي لا قاتل الجن لا داخل الأبيار ولا خارج الأبيار، هذه رواية موضوعة، فأبيار علي خطأ. إذن ما الصحيح؟ ذو الحليفة هذا أهل المدينة، هو أبعد المواقيت أكثر من 400 كيلو. وقت لأهل الشام الجحفة، قرية تسمى جحفة أجحف السيل بأهلها وذهبت هذه، الآن يحرم الناس من مكان اسمه رابغ. ووقت لأهل نجد قرن المنازل اللي هو السيل الكبير. ووقت لأهل اليمن يلملم، والناس اليوم يحرمون من مكان اسمه السعدية. ووقت لأهل العراق ذات عرق، الآن هذا مو موجود. واختلف العلماء هل الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله عنه، لأن في صحيح البخاري لما فتح هذان المصران الكوفة والبصرة جاءوا إلى عمر في خلافته قالوا يا خليفة يا أمير المؤمنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا. تعرفون في السابق ما كان فيه شوارع، فقال صعب ما نقدر نوصل له، فحد لهم حدا يعني محاذات، فوقت لهم ذات عرق. فعند كثير من العلماء أن الذي وقت ذات عرق هو من؟ عمر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت وخفي على عمر، فاجتهد عمر ووافق اجتهاده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب على عمر، فقد وافق ربه، قال وافقت ربي في 3، فهذا هو الصحيح، ذكر ابن تيمية وغيره. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق ولم يعلم به عمر رضي الله عنه، ثم اجتهد ثم وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة هذه المواقيت أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى الميقات دون إحرام. ثم تصوروا الآن المواقيت هذه مثل دائرة على مكة، دائرة حرم أو مو حرم، حرم على الحرم يعني مغلق، فلا تدخل الميقات، لا تتجاوز الميقات إلا إيش؟ إلا بإحرام، إذا كانت عندك نية حج أو عمرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. عرفتم كيف؟ يصير واحد يتبرع يرسم لنا شيخ، أي واحد يرسم لي دائرة عشان يشوفون الشباب، حط دائرة صغيرة، حط دائرة صغيرة بالنص، صغيرة اكتب عليها مكة، مكة عشان أعطيك درجات. حط دائرة أكبر، كبر شوي، إيه هاي بيضاوية، هذه اكتب الحرم، حرم اكتب حرم داخل. حط دائرة أكبر، اكتب برا أي مكان المواقيت، أي برا. يا الشيخ أعطوه درجة، جزاك الله خير. إذا عندنا الآن مكة وحول المكة حرم، في حدود، أنتوا لما تطلعون مثلا طيارة من جدة ما شفتوا عواميد مكتوب بداية الحرم؟ أمر عليكم، هذا ما الذي حددها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من طريق جدة هناك علامة، من طريق طائف، من طريق الشرائع، من طريق حددها، فهذا يسمى إيش؟ حرم. بعدين في مواقيت الخمسة، اللي خارج المواقيت يسمونه آفاقي، برا المواقيت، هذا لا يجوز أن يدخل يتعدى الميقات وهو ناوي الحج والعمرة إلا إيش؟ بإحرام. واضح؟ اللي داخل المواقيت داخل الدائرة يسمونه ميقاتي، هذا وين يحرم بالحج والعمرة؟ من مكانه، حتى أهل مكة من بالحج من مكانهم، أهل مكة بالحج من بيته، بالعمرة لازم لا لازم يروح الحل. انتبهوا هذا بالإجماع. أهل مكة من أين يحجون؟ من بيوتهم. أما العمرة لابد يخرج. ليش العلة؟ لأن مناسك الحج والعمرة لابد أن نجمع بين الحل والحرم. ففي الحج راح نجمع بين الحرم، لأن مكة حرم، ومنى حرم، مزدلفة حرم، وعرفة حل، فأنت راح تطلع بالحل في الحج طبيعي. ولذلك في العمرة لابد أن تخرج إلى الحل، وهذا بالإجماع. فقال أهل مكة في العمرة وين يروحون؟ الحل، مو شرط التنعيم، سواء التنعيم أو عرفة أو من عند الجعرانة أو الشراع أو إلى آخره، يعني خارج الحرم، حدود الحرم. واضح؟ وأما من لم ينوي الحج والعمرة يجوز أن يذهب مكة، مثل سواق السيارات، مثل التجار، يروح يرجع، لا يشترط له أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة. أتوقف عند هذه النقطة والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يعني أنا احتمال يعني أسافر أسبوعين، ما أدري كم يبقى عاد، وين آخر يوم قاعد أقول لكم متى؟ يعني لاحق على آخر واحد، وأبوق لي محاضرة من مشايخ، محاضرتين تكفي تخلص الحج إن شاء الله، والله أعلم. ها؟ لا، المحرم واجب مو شرط، لأن إذا قلنا شرط معناها لو حجت بدون محرم حجة باطل، لا حجة صحيح. الاستطاعة شرط. كيف؟ نعم، طبعا في تفصيل، يعني العلماء يقولون الإسلام شرط وجوب وصحة وأجزاء، العقل شرط وجوب وصحة وأجزاء، البلوغ شرط وجوب وصحة، مو شرط أجزاء لأنه لا يجزئ لكن يصح. الاستطاعة شرط وجوب فقط، لأن غير المستطيع لو تحامل وذهب صح حجزه وأجزأ، والمرأة لو ذهبت بلا محرم صح وأجزأ لكنها آثمة لأنها سافرت بلا محرم. واضح؟ كيف؟ لا يجب عليها، نقول لا يجب عليها، ليس عليك إثم، لكن لو ذهبت عليها إثم السفر بلا محرم والحج صحيح. احنا نقدم الورقه كلها في الحج فقط. ها؟ في السفر عموما لا تسافر. هل اقصاد البنوك تعد من موانع الحج؟ يعني سؤال جيد. الدين نوعين يا جماعه، دين له وفاء ودين ليس له وفاء. كل الاحكام متعلقه بالديون وطلب الدين، هذا الدين الذي ليس له وفاء. أما الذي له وفاء، شنو يعني له وفاء؟ يعني يأخذ من معاشك من الراتب، هذا لا يسمى دين أصلا، إنه ليس له وفاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات مديون؟ لا، هو مات ودرعه مرهونة، له وفاء ولا لا؟ له وفاء، الرسول سدد دينه، لأن هذا الدرع يباع، فهمتم؟ فالدين الذي له وفاء مثل الأقساط، أقساط سيارة، أقساط بيت، هذا له وفاء، هذا لا يمنع. لكن شخص عليه دين لفلان قال أعطني فلوسي، حتى لو ما قال له، يقول قدم حق المخلوق على حق الخالق. لماذا؟ لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق المخلوق مبنية على المشاحة والطلب. وأنا أتعجب من شخص مدين بألف دينار لشخص وهو يعرفه ويدفع الألف للحج، لا يجوز، لأن الله عز وجل غفور رحيم، أنت غير مستطيع، وهذا ممكن يطالبك يوم القيامة حتى لو ما طالب. بعض الناس قال ما دام ما طالبك دام أنا ساكت لا تجيب السيرة. هذه حقوق، هذه حقوق. وبعض الناس يقول أنا بروح استأذن. حتى لو استأذنت في واحد ما يبي حقه يا جماعة بالله عليكم، فهو قد يقول ذلك إيش استحيانا، استحياء أو مجاملة، والله أي أروح لكن حقي هذا. ومن الناس من يقول يا أخي روح هذا أصلا غني، غني. بعد بعضهم يقول اتق الله يا أخي، يقول حق الغني اتق الله لا تطلب فلوسك، اتق الله حقي هذا. وهذا سمعنا قال يا أخي اتق الله، لو كان هذا معسر نعم نقول اتق الله، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظر ما سميسة، لكن هذا عنده فلوس يروح حق غني أخي اتق الله تأخذ فلوسك، يا أخي حقي هذا، حقي وطالب فيه. واضح؟ يقول هل صيام الأيام البيض صيام مطلقا؟ إحنا قلنا تذكرون الأيام البيض ولا أيام البيض؟ ما قلنا هذه أيهما صح، الأيام البيض أو أيام البيض؟ أيام البيض، يعني كلمة الأيام البيض خطأ، الأيام كلها بيض أصلا، الأيام لأنها نهر كلها بيض نهر. أيام البيض يعني الأيام التي لياليها بيض، ولذلك انظر الأحاديث كلها صيام أيام البيض يعني أيام التي لياليها بيض، أما الأيام البيض هي الأيام كلها بيض. هل صيام أيام البيض صيام مطلق أم مقيد؟ مقيد، أيام بيض مقيد لأنها ثلاثة أيام. تشريك النية في الصيام بين عرفة أو الأيام البيض مع الاثنين والخميس هل هو جائز؟ هو جائز إن شاء الله، لكن لا تجتمع السنة مع الواجب. كيف نعرف أن الصيام مقصود لذاته أم فقط أن يمر علي اليوم وأنا صائم كعاشر؟ ومقصود بذاته النفل المقيد معروف، عاشوراء، شوال، عرفة، أيام البيض، واضح. إلا في المطلق أنا جاي اليوم قمت الظهر يلا الصيام. ويدخل في حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يقول تعديت الميقات بلا إحرام جهلا حيث مررت على صاحبي بجدة وأحرمنا من بيتي وقد كنت مقيما بالرياض وهذا منذ 7 سنوات، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لأن الله عز وجل يعذر الجاهل بجهله، فليس عليك شيء. لكن نقول هذا الشخص لو علم وهو في جدة ماذا يفعل؟ يرجع إلى الميقات وليس عليه شيء. فإن لم يرجع نقول تركت واجبا وعليك دم، لأن ابن عباس يقول من ترك واجبا فعليه دم، لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج. هل حج الحج المرور بدون تأشيرة جائز وصحيح؟ هذا أصلا ما يسمى حج مرور، هذا حج المصريين، أنا أسميه حج مصريين. كل سنة حج مرور حج مرور، وأول قلت لهم جائز وابتلشت، أنا ما قلت جائز بس هم فهموا مني هالكلام، لا يجوز. ها؟ كيف؟ كل سنة ممنوع رسمي، ممنوع كل سنة ممنوع، أصلا هو ممنوع، هو حج مرور، هو كذب، هو كذب. أنت الآن لما تروح تأخذ تأشيرة، شو اسم التأشيرة؟ مرور. وين هتروح؟ فين؟ مصر. أنت هتروح مصر ولا مكة؟ ماذا تسمي هذا؟ خلونا يا جماعة خلونا من الكلام العام، ماذا تسمي هذا في الحلال والحرام؟ كذب وتدليس. حد يعني واضحة، أنا عندي حتى الرصيف ما يجوز، لأن الدولة تمنع للمصلحة العامة، والذي يسبب هذا الزحام هؤلاء حج المرور والرصيف والغير رسميين في السعودية، هذا هو سبب المشكلة. وإلا لو التزمت كل الدول فقط بأرقامها ما نجد هذا الـ ما يقدرون يقعد ببيته. يا أخي يقعد ببيته غير مستطيع، غير مستطيع. رسمي أحسن، ما في غير كويتي. يعني هذا السؤال مو ما منه فائدة خلاص. هل يجوز الذهاب التنعيم والنية بالعمرة ثانية كأهل؟ ما هذه مسألة فيها خلاف، أفتى بذلك جمع علماء، والصحيح والله أعلم أنه في كل سفرة عمرة فقط لا تكرر، وهذا لم يثبت عن أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، إنما يستدلون بأثر عائشة وعليه ردود. أثر عائشة ما هو؟ عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة، فلما وصلت إلى مكة حاضت. عائشة كم كان عمرها؟ صغيرة، يمكن 17 سنة. فجاءت تبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قالت يا عائشة إن هذا يحصل لبنات آدم، إن هذا أمر طيب خاطرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرها بالقران، فحولت النية من التمتع إلى القران. قال لها افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ذهبت إلى منى وعرفة مزدلفة ورامات وكل شيء، أخرت فقط الطواف. لما طافت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بعمرة. يقول الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهوى ما تهوى عائشة، وهذا الدليل للرجال الأشداء على أزواجهم. شوف الرسول يقول يهوى ما تهوى عائشة، خيركم لأهله، احنا عندنا بطش صراخ يمكن ضرب والطلاق ما شاء الله، الطلاق هذه ما شاء الله عند بعض الجنسيات بدون ذكر اسم يوميا تجون أسئلة. رميت الطلاق أول مرة بحياتي، هو قالها 50 مرة، وعلي الطلاق علي الطلاق، لكن خيركم خير أيهو مكانته هو عائشة. فأمر أخاها عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم واعتمرت، ولذلك يسمى التنعيم مسجد عائشة. دققوا في الحديث، لو كان سنة حطني جواب لاعتمر عبد الرحمن، صح ولا لا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يخبر أفضل شيء. قال يا عبد الرحمن روح، كأن الرسول يطيب خاطرها بس روح وياها. ليش ما قال نفسه عبد الرحمن اعتمر؟ وهذا أقوى رد، لأن هذا الحديث خاص بعائشة. وأحسن الأقوال ما قال ابن تيمية رحمه الله، قال من كانت حالتها مثل عائشة تفعل هذا، اللي هي تحيض ثم تطهر ثم تذهب فقط. عطاء بن أبي رباح فقيه الحج، فقيه مكة، تلميذ ابن عباس، لما رأى الناس يذهبون العمرة ويرجعون إيش قال؟ قال والله ما أدري هل هؤلاء يؤجرون أو يوزرون. فقيه الحج فأنا ما أدري، كأنه يشير أن هذا أمر غير مشروع، قال ما أدري. فالصحيح أنه لا تشرع في العمرة الواحدة، في السفرة الواحدة، إلا عمرة واحدة. نأخذ آخر سؤال تطولنا إليكم. زوج الأخت محرم للمرأة، هو السؤال هذا ليس محرم، بعض الناس يقول هذا محرم مؤقت. زوج الأخت المحرم حارم ذكرناها، اللي تحرم عليها تحريما إيش؟ أبديا تحريما، طبعا هو يحرم عليها هنا لكن تحريم إيش؟ مؤقت، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. رجل اعتمر في رمضان ومكث للحج، من أين يحرم بالحج؟ من مكانه أو من الميقات؟ طبعا هو اعتمر في رمضان تحسب له عمرة رمضان ثم مكث إلى الحج، يلا من أين يحرم؟ من مكانه، يعني كان من دون المواقيت فمحله من إيش؟ من حيث أنشأ. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.